عليها أن تختار الأتقى لله، من بلغ عنه أنه أتقى لله وأحسن دين وأكمل دين تختاره وتبين لحالها، لأن الرسول قال من غشنا فليس منا، تبين لحالها أن ما حرجه قليلة أو غير إنسان عنده عيوب أخرى، تبين لها حالها، تبين حالها لا تغش، من غشنا فليس منا. وعليها أن تختار الطيب من الخاطبين، الطيب في دينه من الخاطبين. نعم، أحسن الله إليكم.